عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان وقت الفطر، فبعد بيان المصنف رحمه الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالإمساك والسحور، وبيانه للأمور التي ينبغي أن يتقيها الصائم بإيراد الأحاديث الواردة في الكفارة وغيرها، شرع في بيان ما يكون به الفطر، وهو الوقت الذي أذن الله وأحل لعباده المؤمنين أن يفطروا، وهذا من كمال السنة وتمامها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن عبادة الصوم على أتم الوجوه وأكملها، ومن هذا البيان أنه جعل وقت إباحة الفطر للصائم عند تحققه من غروب الشمس. وقد جاءت ثلاث جمل: الجملة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هاهنا. والجملة الثانية: إذا أدبر النهار من هاهنا، وفي رواية: إذا أقبل الليل وأدبر النهار. فهاتان الجملتان معناهما واحد. والجملة الثالثة وهي التي رواها الترمذي في سننه: وغربت الشمس. فأصبح ثلاث جمل من كلماته عليه الصلاة والسلام تبين وقت إباحة الفطر، فإقبال الليل هو إدبار النهار وهو وقت غروب الشمس. إذا أقبل الليل منها هنا وهي جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا وهي جهة المغرب، وغربت الشمس. يجوز للمسلم أن يفطر، ويحل الفطر بالأكل والشرب وغيرهما بعد أن كان حراما إذا تحقق من مغيب الشمس، وذلك هو قوله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فقوله سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل، يدل على نهاية وقت الصوم، ويتحقق الإنسان من غروب الشمس بالرؤية. فإذا كانت عنده خبرة ومعرفة بغروب الشمس ورآها غابت بإحدى صفتين: الصفة الأولى سقوط الشمس، والصفة الثانية أن تتوارى بالحجاب. وهذا يختلف بحسب اختلاف المواسم والفصول، وهي في الحقيقة تتوارى في الحجاب، لكنها في بعض الأحيان وفي بعض المناطق يكون غروبها بالسقوط. فإذا غربت وسقط قرصها حكم بدخول وقت الفطر، ولذلك هو وقت الصلاة، صلاة المغرب. ومن هنا قال أبو برزة جابر رضي الله عنه في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وبيانه لوقت المغرب قال: والمغرب إذا وجبت، أي كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب إذا وجبت الشمس، أي سقطت وغاب قرصها. فإذا سقطت الشمس وغاب القرص هذه حال، أو تتوارى في الحجاب، وتواريها في الحجاب في بعض الأحيان يكون قبل وصولها إلى مكان السقوط، وهذا كثيرا ما يقع في المناطق المنبسطة. وأيا ما كان، فيعلم الإنسان بمغيب الشمس إما بالرؤية، فإذا رأى فإنه حينئذ يستيقن بدخول وقت الفطر، أو يخبره العدل الثقة أن الشمس قد غابت. فإذا أخبره العدل الثقة الذي يوثق في قوله وخبره فإنه يعمل به ويفطر. فلو سأل إنسانا يثق بكلامه: هل أذن المغرب؟ هل غابت الشمس؟ أو جاءه وقال: يا فلان غابت الشمس، حل له أن يفطر إذا كان ثقة عدلا. وقال بعض العلماء: يشترط أن يكون ثقتين عدلين، فعند هؤلاء لا يجوز لك أن تفطر، ولا يجوز للأعمى أن يفطر إلا إذا أخبره العدلان أن الشمس قد غابت وتمكن ذلك. إذن إما أن يرى وإما أن يخبره الثقة. لكن لو تعذر عليه أن يرى وتعذر على الثقة أن يعلم بغروبها كما هو الحال في وجود الغيم، فإذا كان هناك غيم يحول بيننا وبين معرفة مغيب الشمس فيمكن العمل بالحساب. فإذا كان كما هو موجود في زماننا يعلم وقت غروب الشمس بالتوقيت سواء الغروب أو الزوال، لكن التوقيت الغروبي توقيت منضبط لا يتقدم ولا يتأخر، فالساعة 12 غروبا فإنها هي وقت الغروب، وسمي بهذا الاسم لأن وقت الغروب فيه منضبط. فهذه الساعة إذا كانت منضبطة على هذا الوقت تبيح له الفطر لأنها غلبة ظن، فيجوز له العمل بالحساب والعمل بالتقدير الحسابي إذا غلب على الظن صوابه. فإذا عرف أن هذا التقويم شهد له بالانضباط وأنه قليل الخطأ أو نادر الخطأ فإنه يجوز أن يعمل به. أيضا يعمل بغلبة الظن بالمغيب كما لو كان في بئر أو في مكان مظلم لا يستطيع أن يعرف فيه غروب الشمس وليس عنده أحد يخبره، يجوز له أن يقدر. فإذا قدر وغلب على ظنه أن الليل قد دخل جاز له أن يفطر، والشريعة الإسلامية تحكم بغلبة الظن عند تعذر اليقين، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا كان يتعذر عليك أن تتحقق من غروب الشمس جاز لك أن تبني على غالب الظن. فإذا بنيت على غالب الظن وظننت أن الوقت قد دخل حل لك أن تفطر ويسر لك في ذلك ولا حرج عليك. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا، فيه دليل على أن دخول الليل يوجب الحكم بالفطر، وهذا يتأتى في الأماكن التي ينضبط فيها الليل والنهار. لكن السؤال لو كانت الأماكن، لو كانت المدينة أو المكان الذي أنت فيه النهار فيه قصير كما هو موجود في بعض المناطق، ربما كان النهار ساعة واحدة أو ساعتين أو ثلاث، فهل إمساكك هذا الوقت ودخول الليل وهجومه عليك يبيح لك الفطر؟ والجواب أن المناطق التي يقل فيها الليل أو يقل فيها النهار لها حكمان عند العلماء رحمهم الله. الحكم الأول أن تكون هناك مناطق مجاورة لها يمكن أن تلحق بها في الحكم، فحينئذ يحكم بكونها تابعة لها لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وهذا مذهب بعض العلماء. فلو كانت هناك مناطق مجاورة الليل فيها يجلس إلى ساعات معقولة بأكثر من 6 ساعات أو 7 ساعات، النهار فيها على هذا القدر، قالوا تلحق بها. القول الثاني يقول إن المنبغي أن يعملوا بغالب النهار في المناطق المستوية، وعلى هذا فالنهار 12 ساعة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السنن، وهذا أصل عند العلم رحمه الله أن الأصل في النهار 12 ساعة، ومن هنا جعلت ساعات الرواح 6 ساعات إلى الجمعة، لأنه بمضي 6 ساعات يكون انتصف النهار وابتدأ زوال الشمس، فحينئذ يبتدئ وقت الجمعة، وهذا من أقوى الأدلة للجمهور على أن وقت الجمعة بعد الزوال بعد زوال الشمس، وهذا يكون بعد انتصاف النهار. إذا ثبت هذا فالذي يظهر أن هذه المناطق إذا كان النهار فيها قصيرا وكان إلى 7 ساعات قليلة فإنه يحكم لها بالغالب، ويقال لهم أمسكوا هذا القدر الغالب للنهار 12 ساعة، وبعض العلماء يضيف الساعة والنصف التي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فيضيفها إلى 12 ساعة لتتحصل 13 ساعة ونصف الساعة تقريبا على الغالب. قالوا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الدجال قال يبكث 40 يوما، فبين أن فكرة الدجال أعاذنا الله وإياكم منها تكون 40 يوما. قال عليه الصلاة والسلام يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كبقية أيامكم. قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتجزينا فيه صلاة يوم؟ قال لا. فلما اختل النظام الكوني واختل الترتيب الزماني ردهم إلى الغالب، وقال عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تكفيكم صلاة يوم، فدل على أننا لا نعمل بالظاهر عند الاختلال، فالمناطق التي يختل فيها النهار لا يعمل فيها بالظاهر، وإنما يرد إلى الغالب المحتكم إليه شرعا بقول أقدروا قدره، فدل على أنها تقدر. وحينئذ نقول لما كان حديث الدجال يصلي فيه المصلي صلاة السنة كاملة بتقدير الليل والنهار مع أنه في نهار محض، كذلك أيضا بالنسبة للمناطق التي لا ترى فيها الشمس إلا بضع ساعات فإنه يقدر فيها الزمان على الغالب، ويقال لأهلها قدروا الزمان على غالب ما يكون به النهار في الأرض واعملوا بذلك، ويلزمكم الإمساك 12 ساعة. ثم نحكم في الصلوات بنفس الحكم، وحينئذ تتسق وتترتب أحكام العبادة في الصلاة والصوم بالتقدير، فكما نقدر في الصلوات نقدر في الصيام، وعليه يكون إمساكهم بالتقدير والحكم، وذلك مبني على السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين في فتنة الدجال. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل وأدبر النهار، هذا الوقت وهو وقت إقبال الليل وإدبار النهار من أعظم الأوقات التي تذكر بفاطر الأرض والسماوات، آية من آيات الله، شاهدة بعظمته، دالة على توحيده سبحانه وتعالى. فإذا أقبل الليل، لو نظر الإنسان عند إقباله قبل لحظات يسيرة وهو في وضح النهار، لو أخرج يده وهو في عقر داره لرآها، وإذا به في لحظة واحدة يهجم عليه الليل فيصبح في ظلام دامس، لو أخرج يده لم يكد يراها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ونظرا لعظمة الله جل جلاله في ترتيب هذا الوقت أقسم به من فوق 7 سماوات، وكرر القسم في أكثر من موضع لكي يملأ قلوب المؤمنين بتوحيده تبارك رب العالمين. والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، سورتان استفتحهم الله جل جلاله بهذه الآية. والضحى، الضحى ما يكون إلا بعد دخول النهار وطلوع الشمس، والضحى ثم قابله بقول والليل إذا سجى، إذا سجى غطى ظلامه وأصبح كالبرد الذي يغطى به الإنسان ويسجيه. وقال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والليل إذا عسعس. عسعس في لغة العرب تطلق على إقبال الليل وإدبار النهار، ولذلك تعتبر هذه الكلمة من المشترك اللفظي، يعني تقول عسعس الليل وعسعس النهار، فعسعس الليل تطلق على إقبال الليل وإدبار النهار وإقبال النهار وإدبار الليل. فقال تعالى والليل إذا عسعس أي دخل، وقال بعض المفسرين خرج لأن اللفظ يحتمله، والصحيح أن قوله والليل إذا عسعس له أحد معنيين، إما أن يكون عاما والليل إذا عسعس أي مقبلا ومدبرا لأنه مشترك بينهما ويدل عليهما، أو يكون فيكون قوله بعد ذلك والصبح إذا تنفس من عطف الخاص على العام، وإما أن يكون وهو الأقوى واختيار طائفة من العلماء من المفسرين والليل إذا عسعس أي دخل الليل، وهو الوقت الذي ورد في هذا الحديث إذا أقبل الليل من ها هنا، والصبح إذا تنفس أي إذا أدبر الليل ودخل النهار. فالمقابلة في قوله تعالى والصبح إذا تنفس تدل على أن قوله والليل إذا عسعس المراد به إقبال الليل. والمنبغي على كل مؤمن يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويريد مرضاة الله سبحانه وتعالى أن يقف في مثل هذه الأوقات وقفة المتأمل المتدبر في عظمة الله جل جلاله. يكمل إيمان العبد ويزداد بالتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، هذا الكون الذي يذكر زمانه وتذكر آياته الزمانية والمكانية بعظمة الله جل جلاله. فإذا أقبل الليل وأدبر النهار نظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، هل اختل هذا الكون واختل هذا النظام أو اضطرب في لحظة دون أمر الله جل جلاله؟ أبدا والله. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قدره العزيز العليم ودبره جبار السماوات والأرض الذي لا يمكن أن يعصى أمره. قل من بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه، ما أعظم شأنه، جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره. يفطر ولي الله المؤمن في تلك الساعة وأمامه الآية التي تحرك قلبه لتوحيد ربه والإيمان به سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التفكر وحسن النظر في آياته، يكمل بذلك إيماننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.